أصحاب أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا صالحا ولوجهه خالصا، كما نسأله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأحبة الأكارم، ومن أوفى بعهده من الله، هذا هو موضوع خطبتنا بحول الله وقوته. الوفاء خلق طيب كريم، وهو من صفات الكمال والتمام في العبد. والمسلم إذا تخلق بهذا الخلق فقد تخلق بأخلاق الله رب العالمين، كما قال تعالى ذكره في سورة البقرة: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وكذا قوله تعالى في سورة آل عمران: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ولأهمية هذا الخلق العظيم، فإن دين الإسلام جعل ضوابط لتقوم الحياة بين الناس، وربط هذه الضوابط برب العالمين، ولم يتركها للأهواء والشهوات المتقلبة أو للمصالح والمنافع العارضة. كلا، من هنا ينادي الله جل في علاه على جماعة المؤمنين بصفتهم في سطر سورة المائدة، فيقول تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، أوفوا بالعقود. وأول العقود وفاء العهد الذي بينك وبين الله، وذلك يكون بمعرفة حقيقة الألوهية. ومقتضى العبودية لألوهيته تبارك وتعالى. العقد الثاني عقد بينك وبين الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يكون بالاقتداء به واتباعه في المنشط والمكره قولا وفعلا. العقد التالي عقد بينك وبين والديك، وذلك يكون ببرهم وصلة رحمهم وعدم مقاطعتهم. العقد التالي عقد بينك وبين جميع المؤمنين في العسر واليسر، على أي حال تقوم بالوفاء بالعهد. ومن ذلك أيضا عقد الحلف وعقد اليمين. وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وغير ذلك من العقود. فإذا صح العقد الأول صحت جميع العقود. والمقصود بالعقود أي العهود، كما قال لذلك العلماء رحمهم الله. والوفاء بالعهد هو وصية الله جل في علاه لعباده، كما هو قوله تعالى ذكره في سورة الأنعام، قال تعالى وأوفوا بعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ولنظرة هذا الخلق في الناس فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين والعياذ بالله. خلق الوفاء هو ميزان الأخلاق الفاضلة. خلق الوفاء هو ميزان الأخلاق الفاضلة، كما قال من ذلك تبارك وتعالى في سورة الرعد، قال تعالى ذكر الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فإذا وفى العبد بالعهد الذي بينه وبين الله ولم يقطع الميثاق الذي بينه وبين الله كان من السهولة واليسر أن يوفي بعهوده بين الناس، كان من السهولة بمكان. وقد نبهنا سبحانه وتعالى، نبه جميع خلقه أنهم مسؤولون بين يديه يوم القيامة عن عهودهم، كما في سورة الإسراء قال تعالى ذكر وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي أنك مسؤول عن العهود التي أبرمتها بينك وبين الله وبينك وبين خلق الله. ولقد مدح الله جماعة المؤمنين الذين أدوا الأمانة وأوفوا بالعهود، كما هو قوله تعالى ذكره في سورة المؤمنون، قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والعهود في جميع كتاب الله ثلاثة، كما قال بذلك ابن عباس رحمه، كما قال بذلك ابن عباس عليه رضوان الله، قال العهود ثلاثة. الأول ما أحل الله، والثاني ما حرم، والثالث ما حد. الوفاء خلق رفيع عالي المستوى، وضده خلق الغدر، والغدر خلق قبيح ذميم صاحبه إنسان دائما ما يخدع الناس، فهو ملتويا في طباعه مخادعا في سلوكه. ولقد بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا النوع لنا، فإنه يبطن غير ما يظهر ويضمر بغير ما يتكلم. عند الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه والعياذ بالله كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. الأول إذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن على كلمة نقلها، إذا اؤتمن على مال بدله، إذا اؤتمن على عمل أفسده. هذا هو شأن الخائن، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، اعتمد منهج الكذب في حديثه، فتجده يكذب حتى لو لم يكن يحتاج إلى الكذب. وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غضب. إذا عاهد الناس انتظر حتى تكون الفرصة سانحة ويكون الخصم في حالة من الضعف فيغضب. وإذا عاهد غضب. ثم الرابع وإذا خاصم فجر. خصال نقص وخسة لا مروءة ولا شهامة ولا رجولة ولا شجاعة ولا فروسية في الخصوم، ولا فروسية في الخصوم. وعند الشيخان من حديث ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم أجمعين قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة. لواء أي راية ترفع مثل العلم الذي يرفع في الحرب، راية. لكل غادر لواء يوم القيامة. يعرف هذا الغادر بهذه الراية، لواء يوم القيامة، فيقال غدرته من هذه غدرته؟ فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. والعياذ بالله. إنه لمن المؤسف حقا وصدقا أن تكون هذه خصالنا وطباعنا ولا نتبدل ولا نتحول ولا نتغير إلى الأفضل، بل إنه لمن العجب العجاب، هناك من تسوي له نفسه ويضحك عليه شيطانه فيقول له إن الخداع والخيانة والكذب والمراوغة والتدليس والتدليس من الدهاء والشطارة والذكاء، وهو بغير ذلك، وهو بغير ذلك والعياذ بالله. نحن أمام فطر منكوسة وأحوال مقلوبة وأقوال معكوسة. ليس هذا من الذكاء في شيء، أن تخدع الناس وأن تضحك على الناس وأن تراوغ وتدلس على خلق الله. ليس هذا أبدا شأن المسلم الحق. ثم بعد هذا ندعو الله فلا يستجاب لنا دعاء ولا يرفع لنا رجاء. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر الرجل المسافر، ذكر الرجل المسافر، الرجل الصالح إذا سافر يستجاب منه الدعاء. هنا ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر من تعب السفر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغزي من حرام فلنا يستجاب له. كيف يستجاب لنا وقد أفسدنا ما بيننا؟ كيف يستجاب لنا وقد خربت زماننا؟ كيف؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم طهر أعمالنا من النفاق. اللهم طهر أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد صفوة خلق الله أجمعين. الأحبة الأكارم، يفضح الله الغادر بالناس يوم القيامة على رؤوس الأشهاد استخفافا بذكره واستهانة بأمره جزاء وفاقا، ذلك أن خلق الغدر خلق خفي فاستحق هذا أن يفضح على رؤوس الأشهاد بين الخلائق يوم القيامة والعياذ بالله. والغادر الله جل في علاه خصم له يوم القيامة، الله جل جلاله بذاته بكبريائه بقوته وانتقامه هو الخصم المباشر للغادر يوم القيامة، كما هو في الحديث القدسي الجليل عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصم لهم. الأول رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجير فاستوفى منه ولم يوفه أجره. برهة أو وقفة قليلة مع هذا الحديث. الأول رجل أعطى بي، أعطى بالله يعني أقسم بالله، أقسم لكم بالله أني صادق أشهد الله على ما أقول، والله وتالله وبالله أنا صادق، أعطى بالله ثم غدر بالناس، تأكد الناس أنه ولي لله وهو بعكس ذلك تماما، ورجل أعطى بي ثم غدر وغدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، الله خصم له أيضا. هذا الرجل أخذ أسير الحرب وإن كان كافرا، فباعه في السوق باعتباره عبدا ثم أكل ثمن ما باعه، الله خصم لهذا. ورجل استأجر أجير، جاب واحد يشتغل عنده يعمل له مصلحة، ضعيف مسكين، استأجر أجيرا فاستوفى منه، خلص له شغله، ثم لم يوفيه أجر، اذهب روح، أنت عايش لإيه ولا أنت محتاج من الدنيا إيه؟ أنت هيك فكر غيف ورغيف حاف، أنت عايز إيه أنت؟ علم أنه ضعيف وليست له قوة ينتزع بها، ففعل به ما فعل، الله خصم له يوم القيامة. واسألوا الدنيا عمن يأتوا بالعمالة من هنا وهناك ثم يشردونها في البلاد، اسألوا. ورجل استأجر أجير فاستوفى منه ثم لم يوفه أجره، الله جل في علاه خصم لهؤلاء الثلاثة. وعند الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء تحت إسمه، لكل غادر لواء تحت إسمه يوم القيامة يرفع بقدر غدره. ألا للتنبيه، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. لكل غادر لواء عند إسمه، أي عند مقعدته، ترفع له راية عالية بقدر قدره من عند إسمه إلى الأعلى. لماذا توضع الراية في هذا المكان؟ تفضيحا له وخزي له، جزاء وفاقا. أنا ولا أعظم غدرا من أمير عام، أمير الناس، استولى على إمارتهم رغما عنهم، وعين من يشاء رغما عنهم دون أن يرجع إلى أهل الحل والعقد، هذا يسمى أمير عامة. هذا من الغدر، الحرص على المناصب فتنة، وأشد فتنة، أشد الفتن الحرص على المناصب، والعياذ بالله. توقع الإنسان في فتنة ربما كانت سببا في غضب الله وسخطه، ولكن اسمع إلى كتاب الله تبارك وتعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هؤلاء يا محمد فلا تعجل عليهم، ما تعجلش، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المتقين الذين غدر بهم في الدنيا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. إنا من المجرمين منتقمون، والعياذ بالله. الغدر حبيبي وأخي الكريم من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن فيه وعيد وتشديد وتخويف وتهديد من الله. والاستمرار في الغدر والذنوب والمعاصي والإصرار عليها تسلب المرء حقيقة الإيمان من القلب وصحة العقيدة. هو يصلي، هو يصوم، هو يحج، هو يتصدق، ولكن لا حقيقة للإيمان في قلبه، ليست عنده حلاوة الإيمان وجزوة الإيمان التي تدفع إلى الطاعات وتعصمه من الزلل، ويمارس العبادة في الدنيا باعتبارها مظهر اجتماعي أو شكل مكمل للشكل العام والبرستيج. أما حرارة الإيمان فلا تجب. أخي وحبيبي في الله، الاستمرار في الذنوب زيادة في الذنوب، ونقص في الإيمان وبعد من الله. أخي الكريم، حبيب الكريم، انتهى الكلام، فما واجبنا؟ أقول وما أبرئ نفسي، علينا أن نتخلى عن سيئة أخلاق مثل الغدر والخيانة والكذب والمراوغة والتبغيس والغش وغير ذلك، وعلينا أن نتحلى بمكارم الأخلاق مثل الصدق والأمانة وكل ما هو فضيل. اللهم بلغ، اللهم فاشهد، هذا وما أريد أن أخالفهم إلى ما أنهاكم عنه. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك، السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم انصر المسلمين وأعزهم في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المؤمنين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.